إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأقول ربنا تبارك وتعالى في سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني القرآن، وهو لم يذكر من قبل في السورة، ولكنه معلوم إنا أنزلناه، فالضمير في أنزلناه ضمير النصب يعود على القرآن العظيم، أنه تبارك وتعالى أنزله جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، فجعل في بيت العزة، ثم كان ينزل به جبريل عليه السلام نجوما في 23 سنة على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنا أنزلناه، أي أنزلنا القرآن العظيم في ليلة القدر، أي جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا، ثم نزل به جبريل عليه السلام على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 23 سنة. ثم عجب الله رب العالمين نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: وما أدراك ما ليلة القدر. وكل ما أدراك في القرآن أدراه، يعني كل ما وردت وما أدراك يدريه، وكل ما يدريك لم يدره، وأما وما يدريك فإنه لم يدره تبارك وتعالى. وأما قوله وما أدراك، كل ما أدراك في القرآن أدراه. وما أدراك ما ليلة القدر، سميت ليلة القدر لأنها ليلة تقدير الأمور والإحكام بالأحكام في تلك الليلة، يقدر الله فيها أمر السنة في عباده وبلاده إلى السنة المقبلة، فقوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، فهي الليلة المباركة التي فيها يفرق كل أمر حكيم. يقدر الله فيها أمر السنة في عباده وبلاده إلى السنة المقبلة. اختلف العلماء في وقتها، فقال بعضهم إنها كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفعت، وعامة الصحابة والعلماء على أنها باقية إلى يوم القيامة. وقال بعضهم هي ليلة من ليالي السنة، والجمهور من أهل العلم على أنها في شهر رمضان، واختلفوا في تلك الليلة. فقال أبو رزين العقيلي: هي أول ليلة من شهر رمضان. وقال الحسن: ليلة 17، وهي الليلة التي كانت صبيحتها وقعة بدر. الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم من السلف والخلف أنها في العشر الأواخر من شهر رمضان، أبهم الله تبارك وتعالى هذه الليلة على الأمة لتجتهد الأمة في العبادة ليالي رمضان طمعا في إدراكها، كما أخفى الله تبارك وتعالى ساعة الإجابة في يوم الجمعة، وأخفى الصلاة الوسطى في الصلوات الخمس، وأخفى اسمه الأعظم في أسمائه الحسنى، وأخفى رضاه في الطاعات ليرغبوا في جميع الطاعات، وأخفى سخطه في المعاصي لينتهوا عن جميع المعاصي، وأخفى قيام الساعة ليجتهدوا في الطاعات حذرا من قيامها. فالأكثرون بل جماهير العلماء من السلف والخلف على أنها في العشر الأواخر من شهر رمضان، وفي الأوتار خاصة كما بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسميت بذلك ونعتت به أنها ليلة القدر لأنها ليلة ذات قدر وشرف، ولأنها ليلة التقدير، فيها يفرق كل أمر حكيم، وهي الليلة التي أنزل فيها كتاب ذو قدر نزل به أمين الوحي جبريل، وهو ملك ذو قدر، على النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول ذو قدر أرسل إلى أمة ذات قدر. فهذه أقوال العلماء رحمة الله عليهم في نعت هذه الليلة بأنها ليلة القدر، وهي الليلة المباركة سماه الله تبارك وتعالى ونعتها بذلك: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، وهي ليلة القدر. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر الصحابة رضي الله عنهم بتحديدها عينا، فتلاحى رجلان من الصحابة رضي الله عنهم فرفع تحديدها تحديدا قاطعا، ولكنها بقيت للأمة، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، قال: فرفعت عسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في العشر الأواخر. فتلاحى فلان وفلان فرفعت. الذي قال إنها كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفعت ربما نظر إلى هذا الحديث من غير أن يجمع بقية الأحاديث في نسق، فليلة القدر باقية في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في الأوتار من العشر الأواخر، كما على ذلك جماهير أهل العلم من السلف والخلف. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني عمل صالح في ليلة القدر خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. هي ليلة عظيمة جدا، وعظيمة القدر جدا، وعظيمة البركة جدا. عمل صالح فيها خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. قال ربنا تبارك وتعالى: تنزل الملائكة والروح، يعني جبريل عليه السلام معهم، فخصص بعد التعميم من أجل الدلالة على قدره وشرف منزلته: تنزل الملائكة والروح منهم، جبريل من الملائكة، تنزل الملائكة والروح فيها، أي في ليلة القدر، بإذن ربهم من كل أمر، أي بكل أمر. والحروف حروف الجر بينها التضمين كما هو معلوم، بإذن ربهم من كل أمر، يعني بكل أمر من الخير والبركة، فقوله تعالى: يحفظونه من أمر الله، يعني يحفظونه بأمر الله. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. قال عطاء: يريد سلام على أولياء الله وأهل طاعته. وقال الشعبي: هو تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد من حين تغيب الشمس إلى أن يطلع الفجر. وقال الكلبي: الملائكة ينزلون فيها كلما لقوا مؤمنا أو مؤمنة سلموا عليه من ربه حتى يطلع الفجر. وقيل: تم الكلام عند قوله بإذن ربهم من كل أمر، ثم ابتدأ فقال: سلام هي، أي ليلة القدر سلام وخير كلها، ليس فيها شر، سلام هي. قال الضحاك: لا يقدر الله في تلك الليلة ولا يقضي إلا السلامة. وقال مجاهد: يعني أن ليلة القدر سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا، سلام هي، سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا ولا أن يحدث فيها أذى حتى مطلع الفجر، يعني إلى غاية هي مطلع الفجر، أي إلى مطلع الفجر، إلى غاية، هذه الغاية هي مطلع الفجر. فالمعنى أنها سلام كلها وخير كلها، ليس فيها شر، ولا يقدر الله فيها إلا السلامة، وهي سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا ولا أن يحدث فيها أذى إلى مطلع الفجر.